أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، عباد الله، هذا درسنا فيما اعتدناه في مثل هذا الوقت وهذا المكان الطيب المبارك في شرف رسول الله اعتقاد أهل السنة والجماعة، ونحن في مسألة عظيمة وأصل أصيل، ألا وهو الكلام على أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، منه بدا إليه يعود. على صفحة 344 أول شيء إحنا سبق معنا قول الله عز وجل: ألا لو خلقوا والأمر، ألا لو خلقوا والأمر، فيه الاستدلال على أن الأمر غير الخلق والخلق غير الأمر، لأن أمر الله سبحانه وتعالى قول وكلام، والقول والكلام صفة لله عز وجل، وليست صفات الله عز وجل مخلوق. صفحة 344 يقول استنباط آية أخرى من القرآن، يعني استنباط من آية أخرى جاءت في كتاب الله عز وجل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ليس كما زعمت المعتزلة والجهمية بأن القرآن مخلوق. الدليل الثاني، الدليل الأول هو إيه؟ ألا لو خلقوا والأمر. الدليل الثاني قوله عز وجل: ولكن حق القول مني وما كان منه فهو غير مخلوق. ما شاء الله. ولكن حق القول مني، سلام قولا من رب رحيم. نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال صفة القول، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين، قال الله القول من الله صفة، والصفة ليست مخلوقة. ومن كلامه القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل على قلب سيد المرسلين، وهو خاتم النبيين والكتاب المهيمن، لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكن حق القول مني. الشاهد يقول: وما كان منه فهو غير مخلوق. وهذه قاعدة واستدلال رائع جميل لا يعارضه شيء. وذكر أحمد بن خرج الطريف قال: حدثنا علي بن الحسن الهاشمي قال: حدثنا عمي قال: سمعت وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح أبو أسد أبو بارك الله فيكم أبو سفيان، أبو إيه؟ سفيان، وكيع عبد الكوفة وزاهدها، كان من العباد الزهاد النساك وكيع. معنا يا إخوان، وكان من الفقهاء والمحدثين بلاد الكوفة. معنى قيل أنه كان سمينا، فسئل لماذا أنت سمين بديل وأنت الصواب القوام؟ قال لفرحي بالإسلام، لفرحي بالإسلام. هذا وكيع بن جراح لما مات جاءت بنت الجيران فقل لأبيها أين الخشبة التي كنا نراها في الليل أبت قائمة كذا خشبة؟ قال يا بني إنه وكيع قد مات، كان يقوم الليل كأنه خشبة، كان يقوم الليل كأنه خشبة لا يتحرك يمنى ولا يسرع ولا ينتبه ولا ينشغل ولا ينهو من شدة الخشوع والسكينة والتدبر. سبحان الله، هذا عابد الكوفة وزهيد يقول من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق. معكم العبارة هذه؟ وقد زعم أن شيئا من الله مخلوق، لأن من قال الكلام مخلوق إذا العلم مخلوق، علم الله إذا الحياة مخلوق حسب كلمة، إذا المشيئة مخلوق، إذا القدرة مخلوق، إذا القوة مخلوق، إذا الوجه مخلوق، إذا اليدان مخلوقتان. وهذا بارك الله فيكم باطل لا شك فيه بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، لأن كل ما هو مخلوق فقد سبق بعدم، فقد سبق إيه؟ بعدم، ويكون إيه؟ مكتسبا. الإنسان منا يخرج بطن أمه لا يعلم شيئا، ثم يكتسب العلم، يكتسب المال، يكتسب الخبرة، صح؟ تجارب على الأيام، يكتسب بارك الله فيكم الحكمة على الأيام، يكتسب أشياء لم يكن متصفا بها. أما الخالق فليس كذلك، لا زال ربنا حيا عليما قديرا، يشاء يتكلم يريد، قوي عزيز حكيم سميع بصير. معناه لا، فليست صفات الخالق كصفات المخلوق. عن اخوان قال من زعم ان القران مخلوق وقد زعم ان شيء من الله مخلوق. وقلت يا ابا سفيان كنيت من؟ وكيف من اين قلت هذا؟ قال لأن الله تبارك وتعالى يقول ولكن حق القول مني، وما كان منه فليس بمخلوق. قال ولا يكون من الله شيء مخلوق. كذلك فسره أحمد بن حنبل بن عين بن حماد، أحمد بن حنبل إمام أحمد أبو عبد الله، ونعيم بن حماد شيخ البخاري المروزي المصري، والحسن بن الصباح البزار إمام من أئمة الحديث، وعبد العزيز بن يحيى المكي الكناني الشافعي، عن إخوان الذي ناظر بشرى المريسي في كتاب يسمى الحيلة مطبوع، أسئلة كثيرة، مناظرة طويلة بين عبد العزيز بن يحيى المكي الكناني وبشر المريسي في حضرة المأمون، عفوا في حضرة الواثق، في حضرة ايه؟ الواثق. طيب المهم كتاب الحيدر له اساليب صحيحه وله اساليب ضعيفه، على كل حال فيه اخطاء ايضا ينتبه طالب العلم منه هذه الأخطاء القليلة في الكتاب، لكن يستفيد منه فيما هو صواب موافق الكتاب والسنة. الدليل الثالث استنباط آية أخرى من القرآن وقول الله عز وجل ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نبتت كلمات الله والمخلوقات كلها تنفجر وتفنى وكلمات الله لا تفنى كل من عليها فان كل شيء هالك إلا وجهه عن إخوان المخلوقات تفنى إلا بعض المخلوقات منصوص عليها زي إيه؟ زي العرش معناه زي القلم القلم الأول زي اللوح المحفوظ لا يفنى معناه زي إيه كما تقول هو يقولك عرفتم العرش لا يفنى اللوح المحفوظ لا يفنى القلم الأول لا يفنى ها هي كمان هنقول له ثمانية ثمانية احنا عايزين ثمانية عدوا ثمانية انا ذكرت كم الجنة والنار لا تفنى ها الكرسي من العرش لا يفنى نعم نعم احنا عايزين ثمانية شيخ رمضان لازم نقول له ثمانية احنا ذكرنا كم الان طيب ها اذكروا اللي احنا عندنا ونشوف الناقص كيف ان شاء الله ها والعرش والكرسي والجنة والنار ستة ستة الملائكة طيب هنيجي نتكلم عليهم طيب ها اذكر يا شوف رشدي وشوف اثنين مع بعض ها الصلاة لا اذكر اشياء ثانية المفروض ذكرناها من الأول ايه ثمانية ثمانية ثمانية على كل حال لو لما نستحضر الآن نستحضر الآن لا نحن نتكلم عن المخلوقات ثمانية من المخلوقات لا تفنى ثمانية من المخلوقات لا تفنى ذكروا عجب الذنب صحيح بالثمانية صح ها عجب الذنب عظمة قضيبة صغيرة في آخر فقرات الطهر منها يخلط ابن آدم منها يبعث ابن آدم هكذا زي حمصة صغيرة جدا عجب الذنب عظيمة صغيرة في آخر فقرات يسموها العصعوص أو ماذا بيسموها يسموها العصعوص أم العوام تمام عظيمة صغيرة كذا منها يخلط ابن آدم معناه طيب في واحدة كمان بس تايه علينا وهتيجي ان شاء الله شلال الشمس هتفنى الشمس هتفنى القمر يفنى الشمس هتفنى ها من ما قال حملة العرش خدوا بالكم حملة العرش لكن هنشوف خلينا نشوف نمشي واحدة واحدة طيب المهم كلام الله لا يفنى لان كلام الله غير مخلوق منه بدا واليه يعود قال والمخلوقات كلها تنفد وتفنى وإلا الشيء نحن ذكرنا وكلمات الله لا تفنى وتصدق ذلك قوله تعالى حين يفنى يفني خلقه لمن الملك اليوم فيجيب الله تعالى نفسه لله الواحد القهار طب خليكم بس تأملوا في الآية دي عشان نحتاج منها نخرج الدليل ها الآن لمن الملك اليوم لله الواحد القهار عايزين تأملوا فيها وركزوا عليها عشان فيها الدليل اللي عايز يخرجه بقى المؤلف وسيأتي معنا بقى وعن قتادة بقوله تعالى ولو أن ما في الأرض شجرة من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر يمده من بعد يعني كل البحار مداد حبل مداد يمد من بعده سبع الحبل يسمى المداد يسمى ايه المداد يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينفد ها لما قال المشركون إن هو إلا قول البشر ها قال الله سأصدق الصخر وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تضر. ذاك الذي قال إن هذا كلام بشر يعني مخلوق، كلام مخلوق. قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينفع. فأنزل الله تعالى ما تسمعون، يقول لو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر مدادا لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحور قبل أن تنفد عجائب ربي وحكمته وكلماته وعلمه. سبحان الله. وعن الحسن في تفسير هذه الآية، فلو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة أقلام والبحر يمر من بعده سبعة أبحر لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحور ولم تنفد كلمات الله. فعلت كذا وصنعت كذا، معنى يعني ما يمكن في جبل المحكوم. طيب ذكره عبد الرحمن، قال عبد الرحمن هو ابن ابي حاتم ابو محمد صاحب الجلد والتعديل. قال حدثني ابي هو عبد الرحمن، قال حدثنا احمد بن عبده، قال اخبرنا يزيد بن زريع، قال حدثنا ابو رجاء العطاردي احد المخضرمين واسمه ابو رجاء عمران بن ملحان، ابو رجاء العطاردي عمران بن ملحان، قال سمعت الحسن قرأ ولو ان ما في الارض الايه فذكره كما رضى الله. وعن ابي الجوزاء ومطر الوراق كل مشهور ابو رجاء العطاردي ليس هو محمد بن سيف الازدي الحضاري او رجاء البصري وفقه ابن معين وغيره من فتره لا يرضى عن الحسن مش والله متقارب متقارب محمد بن سيف الازدي الاشهر ابو رجاء اذا اطلق ابو رجاء هو الاشهر هذا يكون سمعت الحسن هو المخضرم يعني تابع يعني معاصر للحسن الذي يظهر والله اعلم هذا هو الاشهر وهو الايه الاسبق الى الذهن ابو رجاء العطارد وله كلمات اخرى مش مشهور صاحبنا هذا ليس بالمشهور ابو رجاء البصري ليس بالمشهور طيب يقول سمعت الحسن ترى ولو ان ما في الارض فذكره كما مضى وعن ابي الجوزاء ومطر الوراق مثله وسأل رجل أبا الهذيل شوفوا أبو الهذيل على المعتز بالبصر عن القرآن وقال مخلوق وقال له مخلوق يموت أو يخلد شو رجل بجدة في نظره يقول لي طب هذا مخلوق طب المخلوق يموت أو يخلد يعني يبقى شو ازاي قال له فليموت قال فمتى يموت القرآن شو ازاي نص لكنك قال إذا مات من يتلوه فهو موته قال فقد مات من يتلوه وقد ذهبت الدنيا وتصرمت وقال الله عز وجل لمن الملك اليوم الله لما مشهر مش ده قرآن مش دي آية لمن الملك اليوم بعد ما مات من أراد الله له فناء الله فقال لمن الملك اليوم لله واحد قهار لما تيجي ايش هيقول بقى ابو الهذيل عملت فهذا القرآن وقد مات الناس يعني هذا القرآن ايه باطل وقد مات الناس فقال ما أدري ما بعرف أبو الهذيل الكبير ما يسوع وقف ما عرفش الوقت هو علم خليه يتعلم كل الذي يمسك اختصاصه اشتغلوا بالامور العلميه الشرعيه القران السنه الاصول الاركان الخلف اشتغلوا به قال فقال ابو الهذيل قد ما ادري وبهت تكلمش كلمه ليه؟ قال بناخذه بالحق على الباطل في دماغه فاذا هو زاهق هذا هو الحق قل جاء حقه وزاق الباطل ان الباطل كان زهوقا قال وبهت ذكره من؟ عبد الرحمن اللي هو ابن ابي حاتم معنى ابو محمد صاحب الجلوه والتعديل قال حدثنا ابو سعيد احمد بن يحيى بن سعيد القطان قال سمعت رجلا سأل أبي الوديل علاه ذكر رفسه ازاي عمل ازاي شو بنفسه بنظره في الأخير أبو الوديل علاه قصقص في يديه وأفحم وبهت ولم يستطع أن يتكلم بكلمة يجيب ويرد اعتراض الرجل هكذا لأن الباطل سفرة قصيرة عمره قصير الباطل أنا أقول لك يا عمي جولة الحق جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن يحيى بن سعيد القطان يعني إيه يحيى بن سعيد القطان له ولد اسمه أحمد من يخبرنا منكم بيحيى بن سعيد كم هم لو عرفتم لكم 20 دينارا ميلازيا ماليزيا ولا تايلاند 20 دينارا تايلانديا بالدنانير ولا يا شيخ بالدولار يا شيخ الدولار قولنا لا الين الياباني الين جميل كويس من يخبرنا بيحيى بن سعيد احنا معنا اول حاجه يحيى بن سعيد كم واحد عرفوني اول حاجه يحيى بن سعيد كم واحد خمسه سته سبعه هم اربعه هم اربعه بس عايزين بقى عرفونا الاطفال يحيى بن سعيد القطان هذا الذي بين ايديهم ويحيى بن سعيد الأموي في طبقة هذا ويحيى بن سعيد الأنصاري الثالث ويحيى بن سعيد التيمي الرابع خلاص من أذكر من بقى ها محمود يحيى بن سعيد القطان الإمام الشهير الأحوال صاحب الجرح والتعديل وعارف بالعلل وكان ينتقد على شعبة وكان شعبة شيخه لأن شعبة شيخه وكان يقول له من يطيق نقدك يا أحوال من يطيق نقدك نقدك لاذع لاذع في مكانه في صواب حق معنى يعني يحيى بن سعيد تلميذ وشعبة الشيخ معنا ها يحيى بن سعيد القطان عرفناه يلا يا ها محمود الثالث يحيى بن سعيد الأموي يحيى بن سعيد الأنصاري الثالث يحيى بن سعيد التيمي الرابع أئمة مشاهير ثقات أثبات ها الشيخ ابراهيم عشان لسه دايما يكمل الحضور ها اعطينا بقى انا اول يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان الأمة ونعم ها الأنصاري الثالث التيمي هو الرابع يلا عند الشيخ شوف ها يلا عند الدكتور شوف خلاص انت الله يعلم خلص ان شاء الله يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد العمري الاموي بني اميه من بني اميه يحيى بن سعيد الانصاري تمام يحيى بن سعيد التيمي احسنتم بارك الله فيكم يلا شيخ احمد عبد تعالى عايزين حاجه من عندك بقى من مصر بالظبط ايوه اربعه مشاهير دايما كل ما تروح تقراوا صحيح البخاري بيمروا عليكم الاربعه دول كتبوا في السند البخاري ها اسانيد الامام البخاري حصلوا الاربعه اللي بيكم بيذكرهم ها في الاسانيد بارك الله فيكم طيب يقول عبد الرحمن اللي هو صاحب جامع التعديل ابو محمد يقول حدثنا ابو سعيد احمد بن يحيى بن سعيد يعني يحيى بن سعيد له ولد اسمه احمد امام برضه محدد حد قلت لي قال سمعت رجلا سأل أبا الهذيل العلام من كبار إيه؟ معتزلة البصرة. معتزلة البصرة. في معتزلة في البصرة، في معتزلة في بغداد، في معتزلة في الكوفة، تمام؟ في مدارس المعتزلة تشرذموا وتفرقوا واختلفوا إلى 20 فرقة. 20 فرقة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد الليثبوري، قال حدثنا يونس بن عبد الله. أنا أسألكم مرة ثانية عن يحيى بن سعيد ثاني عشان إيه؟ نثبتها إن شاء الله. بعد شوية لهم أسألكم عن يحيى بن سعيد عشان ما ننساهاش. يمكن تجيلك المرة دي في الامتحان يا شيخ سوري. خير، ما قلتش أنت ورثني في إيش؟ سنة كم؟ في رسالة؟ أو كان كل ذكر الخير ينفع الله بكم، هذا خير عظيم. عندكم في البلد اسمه الشيخ ده اللي كان في مصر هنا اسمه صمدي، صمدي رضا صمد هكذا عندكم قريب منكم؟ هو في العاصمة، في العاصمة. طيب دعوة كبيرة مرجعية لتلك البلاد. درس هنا أيضا مش خدت فترة ما شاء الله كان في القاهرة الجيزة من الشيخ محمد يعقوب الشيخ سيد عفان من المعنى السيد ليش يبقى من 10 سنين من لو أنا فات موجود بزوجة. طيب وأنت أيضا نقول فعل الله بكم، خذوا الفرق لك الأول وفعل الله بكم. هناك الدعوة توحيد العقيدة الصحيحة، أنا جالسين والجماعة ورد السلف الصالح، هذا هو الخير الذي يذكر. اللي عايز يموت يعيش عظيما، يموت عظيما، يكون على هذا المنهج ويدعو اليه الله سبحانه وتعالى يكرمه. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يونس بن عبد الله، قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله الارض يوم القيامه. إن شاء الله الأرض دي كلها بسعتها بحجمها بقرنها بطبقاتها الله في طويل وليس في شيء معناه يطلع بأصل السماوات والأرضون في الكرسي كحلقة مخفية أرض ثلاث في الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. طيب يقتل له الأرض يوم القيامة ويقتل السماوات يوم ويضع الأراضين على أصل الله على كل شيء قدير ويطوي السماوات بيمين ثم يقول انا الملك فاين ملوك الارض؟ هم راحوا فين؟ ها؟ اشهد لله الواحد القهار بمن يقول له. اخرجه البخاري ومسلم جامعا من حديث ابن وهب ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم. شوفوا ازاي؟ عبد الرحمن بن ابي حاتم امام ابن امام، امام ابن امام ابو حاتم امام خلاص ولده عبد الرحمن كما قال ذكره احمد بن محمد بن عثمان ابو عمرو الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور. ماشي معك يا شيخ كمان فين؟ قال اخبرنا ابو رافع المديني قال اسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب القرظي عن ابي هريره انه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يامر الله اسرافيل بنفخه الصعقه فاذا هم خامدون. والعلماء مختلفون هل هم نفختان او ثلاثة؟ والرجح نفختان، وبين النفخة والنفخة 40 الله اعلم، 40 سنة، 40 شهر، 40 اسبوع الله اعلم، الله اعلم كما في الاحاديث. فقال يا ربي قد مات اهل السماء والارض الا من شئت فاقول من بقي في الصعقة، في نفخة صعقة وفي نفخة ايه؟ بعد يبعثوا مرة ثانية. طيب قد مات اهل السماء والارض الا من شئت فقل من بقي هو اعلم. قال يا رب بقيت انت الحي الذي لا تموت، وبقي حمله عرش، وبقي جبريل وميكائيل، وبقيت انا، وبقيت انا فاقول هل يمت جبريل وميكائيل وليمت حمله عرش؟ فقل الله تعالى له هو اعلم. فمن بقي فقولوا بقيت انت الحي الذي لا تموت، وبقيت انا فأقول يا ملك الموت أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت لما رأيت فمت ثم لا تحيا. الشيخ صلاح مع ملزم؟ معك ملزم؟ لا. طيب في باقي ملزم؟ طيب ثم لا تحيا، قال ثم لا تحيا، فإذا لم يبقى إلا الله الواحد الصمد. يلا الشيخ محمد جبالك أنت الوالد الكبير ده، محمد الشيخ محمد بن محل محمد سيد السنة مع الشباب أنا طيب بتاعك ولو مش عادي من زمان أحب طيب بس مستقلاش عادي الطيب ده أهم حاجة الوقار والمشاهدين. طيب يقول طيب فإذا لم يبقى إلا الله الواحد الصمد قال الله تعالى لا موت على أهل الجنة. بس تأكد لي تأكد لي من صفة خبيثة الحسنة. قال ولا موت على أهل النار. ثم طوى الله السماء والأرض كطي السجل الكتاب، السجل المقصود يعني إيه؟ صاحب السجل، صاحب الكتاب، كطي السجل. طبعا في بعض التفاسير إن السجل اسم رجل، اسم رجل، وهذا لا يصح معناه، لكن معنى السجل يعني صاحب الكتاب، تطوي الكتاب كما تطوي الكتاب، كطي السجل الكتاب. ثم قال أنا الجبار لمن الملك اليوم، ثم قال لمن الملك اليوم ثلاثا، ثم قال نفسي لله الواحد القهار. أكد لي بالله عليك كده يا صحابي تكلم فيه نهاية البحث، نهاية البحث. يقول حديث السور هذا بعثه ابن رجب عن ذلك تقول من النار. بس هل هذا هو حديث السور؟ تأكد هذا الحديث أوراه المصنف المختصره وحديث طويل جدا ويعرف حديث السور. الشيخ مصطفى العلوي أنا مريت بكتابكم هذا يصحح حديث السور في كتاب علامة الساعة وسورة الساعة مجمل يميل إلى تصحيح. هناك من يعني إيه من ضعفها الشيخ محمود ابو الظاهريه ضعف عليه السنه معنا، والذي تميل اليه نفسه انه حديث ضعيف، لكن فيه جمل كده بس هو حديث طويل مجمع من مواقف ومشاهد ووقائع وايات واحاديث صحيح لحضوره، لكن هو بطوله كده لا يصح، لا يصح. السبب من بقى؟ اسماعيل بن ربع هذا كانه كده الذي اتذكر انه اسماعيل بن رافع. اسماعيل بن رافع الموليد وفي تدليس برضه. طيب. على كل حال هذا الحديث بين مصحح ومضاعف. طيب. قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن طبعا الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره سطح حديث الصور وفي البدايه والنهايه سطح حديث الصور بطول معنا فترجعون اليه ان شاء الله. انا ما اذكر في سوره الاعراف، سوره الاعراف انا كلام ابن كثير في تفسيره وضعه الشيخ مقبل رحمه الله عليه في تحقيقه لتفسير ابن كثير من سوره الاعراف. قال حدثنا طيب اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا ابن الاشعث قال حدثنا المعتمد عن ابي نضر عن ابن عباس قال ينادي المنادي بين يدي الصيحه فيسمعها الاحياء والموتى وينزل الله تعالى الى سماء الدنيا. لان انا لماذا قلت لكم ان من لا يبنى من المخلوقات حمل العرش؟ لان هذا الحديث انا الذي اذكره النظر واضح لكم؟ طيب قال ينادي المنادي بين يدي الصيحة فيسمع الأحياء والموتى وينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قلت هذه دلالة. طيب وهذه ايش عندكم؟ ها؟ دلالة نعيم بن محمد يعني ايه؟ استدلال نعيم بن محمد. استدلال ايه؟ نعيم بن محمد وإسحاق بن راهويه وهشام بن عبيد الله الرازي وسعيد بن رحمه المصيصي صاحب ابن المبارك وابي اسحاق البزاز، كل هؤلاء ائمه ثقات اثبات مشاريع. ها الصفحه اللي بعدها عندكم في المنزل مش كم ولا ما عاد في مدد سياق ما روي عن النبي عليه الصلاه والسلام مما يدل على ان القران من صفات الله القديمه. طيب يقول بارك الله فيكم وحكي عن آدم وموسى عليهم السلام كذلك. طيب في بحث طويل عند المحقق في هذه المسألة المباحث وذكر المختلفين والفرق. مسألة أريد أن أمشي مع الآيات مسألة. قال أخبرنا عيسى بن علي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، قال حدثنا هدبة بن خالد، قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن ابي عمار، لو خبروني من هم يحيى بن سعيد. يلا بسم الله. يحيى بن سعيد بن جميل يا شيخ وليد. يلا بسم الله. يحيى بن سعيد بن خطان، يحيى بن التيمي، يحيى بن سعيد التيمي، يحيى بن سعيد التيمي، يحيى بن سعيد الانصاري، يحيى بن سعيد الاموي. طيب اثنان عاليان واثنان نازلان، الانصاري والتيمي عاليان والاموي والقطان نازلان. نازلان يعني قريب من المؤلف من البخاري مثلا، عاليان قريب من النبي عليه الصلاه والسلام. يقول لك هذا اسناد عالي يعني رجال قريب من النبي عليه الصلاه والسلام. يقول لك فلان عالي يعني قريب من النبي، زيت النبي عليه الصلاه والسلام. اه النهايه من عهد النبوه. طيب نازلان يعني ايه واحد؟ يعني جاهد جد المؤلف. عرفنا ولا ضيعنا؟ خلاص يا شيخ احمد الله يعينك بكره خمسه الله الموفق. ها يلا من يخبرنا باليحيى بن سعيد أربعة الشيخ كامل المراجع. تمام. تمام ما شاء الله. طيب سعد بن مالك كم واحد؟ سعد بن مالك كم واحد؟ ثلاثة صحابة. سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري. سعد بن مالك اللي هو سعد بن ابي وقاص، وسعد بن مالك واللي هو والد سهل السعد. من يذكرهم لنا؟ ها؟ يلا يا استاذ، فين ساسر؟ ايوه انت ها؟ ياسر. يلا استاذ ياسر. سعد بن مالك اللي هو سعد بن ابي وقاص. ايوه. سعد بن مالك بن سنان. هذا هو ابو سعيد كله. سعد بن مالك اللي هو سعد بن ابي وقاص، وسعد بن مالك والد سهل الساعدي، سهل بن سعد الساعدي. معنا؟ طيب احسنت. يقول حدثنا عمار بن سلمة عن عمار بن ابي عمار قال سمعت ابا هريره الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقي ادم موسى. لقي آدم وإيه؟ موسى. المقصود لقاء بالأرواح. الأرواح. واضح؟ بالأرواح. إن موسى مدفون يعني على مقربة من بيت المقدس، من الأرض المقدسة. وآدم لا ندري أين قام. على والزمن مختلف. الزمن مختلف. شوفوا آدم أين وموسى أين؟ الزمان. هذا الخطاب للأرواح وجدال وكلام للأرواح. والله سبحانه وتعالى يقول ما شاء. لقي آدم موسى فقال موسى لآدم أنت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما التقى بآدم وموسى في السماء أيضا بالأرواح إلا عيسى عليه السلام لأنه لم يمت. قال بل رفعه الله إليه. قال لقد لقي آدم موسى فقال موسى لآدم أنت الذي خلصك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته تكريما وتشريما، فعلت ما فعلت وأخرجت ذريتك من الجنة. فهو آدم أخرج الذرية من الجنة ولا أخرج هو من الجنة؟ وأخرج، إنما ما الذي أكل؟ آدم. في فرق بين الأكل وفي فرق بين الإخراج. الإخراج هو فعل الله، فعل من؟ فعل الله. كنا أبيضا بنا جميعا بأمر الله، إنما من أكل؟ آدم عليه السلام. طيب، لكن هل موسى لامه على الأكل ولا لامه على الإخراج؟ على الإخراج. لا، الإخراج. فليس لموسى حجة في هذا، لو لامه على الأكل ممكن، لكن لامه على إيه؟ الإخراج. فحي إلى جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها إيه؟ المخيمة. ولكن لنا سجن العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلمه؟ الوطن الحقيقي هو الجنة. أنت أخرجت أبوك أخرج منك آدم عليه السلام معنا، ولكننا سجن العدو حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى فيها المخيم. ها، ولكن أنا سبي العدو هل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. سبي العدو الشيطان، والشيطان والسبب وسوس لآدم وسوس لحواء. إيه يا شيخ صلاح؟ سمعت الشيخ شعراء رحمه الله عليه يقول إن نخرج من آدم شيئا من الكون. هذا قول من الأقوال لكنه ليس في القول الصحيح، أن الجنة التي أخرج منها آدم هي في السماء، أول حاجة في السماء، هذه واحدة، وهي جنة عدن وهي جنة الخلد معنا. والأدلة على هذا من القرآن كثيرة ومن السنة كثيرة. قلنا هبطا، لو قلت كل من أنت لا هو اللي في القرن خليل هو ما في مشكلة، ما في تعارض، لأن دي هذه وظيفة ومرحلة بعد المرحلة الأولى. وضح لك، قلنا اهبطوا منها جميعا ولكم في الأرض مستقر ومتاع. لو كانت الجنة في الأرض اللي بيتكلم عليها الشيخ، ليش يقول ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى الآخر؟ ليش؟ وكانوا في السماء، فهي اهبطوا الى الارض بدليل ان الملائكه ربنا كذا كذا. ادله كثيره احسن، ادله كثيره جدا معنا. طيب، بارك الله فيك. واسكنك جنته، شوف شوف كلمه دي، واسكنك جنته. الجنه اذا اطلقت فالمراد بها جنه عدن، جنه الخلد. معنى شيء، فلا منصرف عن هذا الا بدليل وقرين. واسجد لك ملائكه، فعلت ما فعلت واخرجت ذريتك من الجنه. قال ادم لموسى، طيب هو اصلا ليس لموسى ان يحتج على ابيه، هذا واحد. ليه؟ لو قلنا انه لامه على الاكل، طيب هو تاب من الاكل، فليس لك ان تلوم تائبا، هذا واحد. معنى ليس لك ان تلوم ايه؟ تائبا. طيب هو لام على الاخراج، طب الاخراج ده فعل الله، ليس لك ان تلوم على فعل الله. معنى ولا لا؟ قال واخرجت ذريتك من الجنه. قال ادم لموسى، شوفوا بقى الاخ، انت الذي اصطفاك الله برسالتك وبكلامك واتاك التوراه. أنا أقدم أو الذكر؟ يعني أنا أقدم ولا لوح المحفوظ؟ ها؟ كتبنا في الزبور من بعد الذكر؟ ها؟ طيب، الذكر يعني لوح المحفوظ. قال بل الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى يعمل إخراج مصيبة وبلاء مقدر علي ومكتوب لكي يكون في الأرض خليفة من دبعه استدل وقت هو دبعه معنا؟ طيب في اللوح المحفوظ قال الله عز وجل في اللوح المحفوظ أن يسكن آدم الجنة معنا؟ ثم يأكل من الشجر ابتلاء واختبار ثم يهبط إلى الأرض فيكون في الأرض خليفة معنا؟ وذرية. طيب المكتوب في الذكر أقدم أو آدم أقدم؟ ها؟ بالذكر أقدم وفي اللوح المحفوظ فمكتوب في الذكر واللوح المحفوظ أن آدم سيخرج ولن يبقى في الجنة. لكن فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها القيم. ولكن لنا سر عجيب حال طرف نعود إلى وطننا والمسلم. قال فحج آدم شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال فحج آدم موسى آدم مرفوع وموسى في محل نصب مفعول على أن آدم فلت موسى في الحجة وغلبه بالقرآن والإقناع. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال حدثنا حمزة بن القاسم بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا ابراهيم وبعدين شوفوا ادم احتج بالقدر على المصائب لا على المعايب. شوف ازاي نتعلم منها وهذه قاعده من قواعد القضاء والقدر الذي سياتي معنا ان شاء الله بعد ما شاء الكلام عليه ان شاء الله في كتاب شرح السنه للامام البغوي رحمه الله المجلد كما هو معنا نحتاج ننتظر على ايه؟ على المصايب لا المعايب. ليه؟ المعايب المصايب ابتلي بولده عافانا الله واياكم مصيبه ابتلي بتلف بيته مصيبه ابتلي بفقد مصاريف مصيبه ابتلي بالمصايب شتى البلايا هذا من الله قدر الله ما شاء ما شاء فعل. لكن واحد بيترك الصلاة مينفعش أما يجي واحد يلومه وينصحه يقول أصل قدر الله عليه طب ما أنت من الغلطان طب ما أنت ما بتصليش ها مينفعش إذا تستدل بالقضاء والقدر على إيه المصائب لا المعايب يعني المعاصي لا تحتج بالقدر على إيه على المعاصي كما هو سبيل ودرج واستدلال المشركين لو شاء الله ما اشركوا في زاد المشركين هم القران لو شاء الله ما اشركوا استدلوا بالقضاء والقدر على انهم على الطريق الصحيح انهم منقادون لله قدرا واشركوا بالله فلو ان الله لم يرد هذا لو ان الله ما احب هذا شوف كده شوف بيت المشركين لو ان الله ما احب هذا ما اشرك طب ما انت اللي عبدت الصنم وانت اللي نحبت الصنم وحد قال لك انحب وحد قال لك اعبد وحد قال لك اسجد للصنم ها انت اللي نحبت وانت اللي رسمت وانت اللي ركبت وانت اللي صنعته طب ليه؟ طب ما انت تعاقب بقى طب ليش؟ ودعاك النبي عليه الصلاه والسلام الى التوحيد ولم تستجب له وحاربته وقفت في صف ابي جهل وصف ابي لهب ليه؟ وحاربت عمر وابا بكر وعثمان وعلي الصحابه حاربتهم وانت على الشير في صف المشركين الله بي ابان لك الطريق اذا انت بارك الله فيك فعلت هذا رغبه منك رغبه منك واختيار منك نعم فإذا بارك الله فيكم هذا الحديث الذي هو حديث أبو هريرة متفق عليه في حجة آدم لموسى دليل من أدلة أهل السنة والجماعة على أنه يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. المعايب هي إيه؟ المعاصي. المعاصي بلوم نفسك، ما تلومش القدر، ما تلومش القدر. تعالى ولا لا؟ قال لو واحد الان ضرب لو شغل في المينا مثلا وحضر في الشهر خمسه ايام، هيقول هو المرتب اخر الشهر؟ هيقول المرتب؟ ها؟ وهو لا مريض ولا تعبان ولا بيعمل عمليه ولا عنده عضو، كده هو من نفسه مبلغ في الخاطر. أنا بقول حضر خمسه ايام في الشهر، هيعطوه مقيت شهر؟ من أصل قدر الله أو المجد إيش رأيك؟ الشيخ رضي الله يعطوه يضربوه على كل عزلوه أنا لو أحب صح؟ زي كما قال عمر بن الخطاب مسك واحد بيسرق قال له تعالى عشان أقطع يدك، قال أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله، قال له أقطع يدك بقدر الله حطوا لنا أرجع روح فين؟ مفيش للناس حجة على الله بالقدر، لا لا يجوز ان تحتج على الله بالقدر، اصل انا انت كتبت عليه ما ينفعش. طيب ما التوحيد اعطيناك 40 سنه وانت عايش، ليش ما نسيت على التوحيد؟ اعطيناك 50 سنه 60 سنه 70 سنه عمرناك. قالوا هو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءت المدينه تذكر وما يطلب لنا من نصيب. وقال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام صحيح. وبعدين يقول لك اصل الله ما يعني لم يشا ان اكون موحدا، لم يشا ان اكون مهتديا، لم يشا ان اكون على الطريق. ليه؟ ما انت غلطان، انت اللي اخترت وهديناهم نجدين، اخترت انت الطريق. واما ثمود فهديناهم واستحقوا العمى على الهدى، هم اللي استحقوا، هم اللي مالوا، هم اللي رغبوا. موسى عليه السلام كم جادل في الارض، كم نصح في الارض، مع ذلك فرعون على ما هو عليه. معنى يا همان في السحر لعلي ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى لا واني لاظنهم كاذبا. شو ازاي؟ معارضه؟ نعم معانده؟ نعم. في النهايه ما كانش الا الغلط. نعم. والاجسام للغلط والارواح للحرق. نعم على طول نار. أعوذ بالله. أو الجسد أو لمن بعده آية، لمن خلفه آية، لكن الأرواح بالحرق والعياذ بالله. العذاب لو أمامك كده في تابوت هو يطلقوا يعرف النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أنت شايفه في تابوت أمامك مومياء أمامك، لكن أنت في غيبيات لا تراها أنت، لا تطلع عليها. الله له بخلق شؤون، من أراد له الله له العذاب يعذب بعد موت ولو كان في قعر البحر وفي أجواف الأسماك وفي حواصل الطير وفي أجواف السباع. مش لازم يكون في لحم، ما يلزمش ان يكون في لحم، لا ابدا. اللحم ده امر اغلبي، القبر ده امر اغلبي، عذاب القبر والعلم امر اغلبي. ففي ناس بيحشروا في اجواف السماء ده كلهم تنهاش تنهاش، وفي ناس يموتون في قعر البحار، يموت على الكهف، يموت وهو في ناس ياتيه عذاب. الذي يريد الله سبحانه وتعالى عند امر غيبي، عذاب البرزخ، حياه البرزخ امر غيبي بعيد عن اهلنا ما نتصور. بارك الله فيك. قال اخبرنا عبيد الله بن احمد، خليكم في 8300 احمد بن علي قال حدثنا حمزه بن القاسم بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابراهيم بن مهاجر بن مسمار قال حدثنا عمر بن حفص عن مولى الخلطه عن ابي هريره بن حرب قال اخبرنا علي بن محمد بن احمد بن بكران قال اخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا عقوب بن سفيان قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابراهيم بن مهاجر بن مسمار عن عمر بن حفص بن زكوان عن مولى الخلطه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال طه وياسين قبل ان يخلق ادم بألف عام. مش عارف هذا صح او لا، لا صح. قطع عندي قلب هذا متن موضوع، متن ايه؟ موضوع. وفي حديث عبد الرحمن بن منصور او الفيع قال لما سمعت الملائكة القرآن قالوا الضربة لأمة ينزل عليها. في حديث عبد الرحمن لأمة ينزل عليها هذا الضربة لأمة ينزل عليها وطوبى لأجواب تحملها وطوبى للإنسان أو للإنسان تكلم بها. ولفظ عبد الرحمن وطوبى لألسن تكلم بها وطوبى لأجواب تحملها. لكن الحديث أصلا ضيّع جدا. سياق ما روى في جميع الصحابة على أن القرآن غير مخلوق روى عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الصفين ما حكمت مخلوقا. وقالوا الخوارج قالوا لا ما حكمت الرجال. ما حكمت الرجال ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن ومعه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع معاوية أكثر منه. هو اجماع بالإظهار يعني إيه ظاهر بين باطن وانتشار وانقراض عصر من غير اختلاف ولا يفهم. شو ازاي؟ هذا دليل على أن على اجماع الصحابة. في صحابة موجودين في زمان علي كثير ومع معاوية كثير وكلهم بلغوا ما لا تصدق ومطلعون من كلام علي على هذا. قالوا عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود مثلهم. عن عمرو بن دينار قال ادركت الاسعاد لما صار رسول الله عليه الصلاه والسلام كلهم يقولون من قال القران مخلوق فهو كافر. وقد لقي عمرو بن دينار وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وجابر بن عبد الله والمسور بن الخطاب وسعد بن عائد الكرب او طرب مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤذن النبي عليه الصلاه والسلام. كم هم؟ كم هم؟ اربعه. بلاد ابن مكتوم وسعد هذا والرابع ابو محظوره. وكان ابو محظوره يؤذن بمكه وسعد بقباء وبلاد ابن مكتوم في مسجده صلى الله عليه وسلم. ابو محظوره مشهور وإلى اليوم من سلالته وذريته من يؤذن بالحرب إلى يوم الحرب. وسعد أربعة. إذن كم هم؟ أربعة. بلال بن أم مكتوم وسعد وأبو محضر وأبو إيه؟ محضورة بالذات. محضورة في مسجد أبو محضورة في مكة وسعد في قباء. بارك الله. قال وسعد بن عائد القرب مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائد بن يزيد الكندي وابا قضين عامر بن واتله وروي له عن انس هؤلاء تسعه. علي كلام علي قال اخبر الحسن بن حسين بن علي بن زنجويه القطار القزويني قال حدثنا سليمان بن يزيد المعدلي كانوا زمان ايه في المحاكم واحد معدل يقول فلان ده ثقه فلان ده امين فلان ده عدل فلان ده ضعيف فلان ده كذاب فلان ده لا تقبل شهادته معدل عند الحاكم عند القاضي في الزمان الاول. الان دي ما عادش الكلام ده لان المعدل في الزمان الاول عارف الناس اللي في الحي في الحاره وعارف المدينه من فيها ومن بيدخلها يعدل الشهود اسمه المعدل لان يعدل ايه؟ الشهود. يقول قال حدثنا الحسن بن ايوب القزوي اذان ولا مسلم؟ قال حدثنا الحسن بن ايوب القزوي قال حدثنا اسحاق وهو بن داوود الشعراني قال حدثنا ابن مصطفى يعني محمد عن عمرو بن جبيع عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال لما حكم عليه الحكمين قلت له قالت له خالد حكمت رجلين. قال ما حكمت مخلوقا انما حكمت القران. بارك الله فيك. الله

عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيم عن خالد بن سويد قال قال عليه هذا من الناس حتى لا يبقى أحد يقول لا إله إلا الله. فإذا فعلوا ذلك ضرب يعصون الدين ذنبه فيجتمعون إليه من أطراف الأرض كما يجتمع قرقر الخليفة. يعصون الدين يعني عندكم فيه فيها تفسير انظروا له في تفسير. ثم قال علي إني لا أعرف اسم أميري ومناخ كابر يقولون القرآن مخلوق وليس بخالق ولا مخلوق ولكن لو كلام الله منه بدأ وإليه يعود. شو طب انظروا الصحف وبيقول انه ضعيف هذا الكلام اثر ضعيف كتب ابن عباس رضي الله عنه ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا ابي قال حدثنا علي بن صالح بن جابر الانماط قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا ابي قال حدثنا الصهيب عم علي بن عاصم عن علي بن عاصم عن عمران بن حذيف عن عكرمه قال كان ابن عباس في الجنازه فلما وضع الميت في لحمه قام رجل فقال اللهم رب القران اشوف اللهم رب القران يعني كان يقول اللهم خلق القران واضح اللهم رب القران اغفر له. فذهب اليه ابن عباس وقال مات القران منه. ها شوف ازاي يعني فاهم ابن عباس ان الرجل انه عايز يقول ايه رب ميكائيل يعني خلق ميكائيل رب جبريل خلق جبريل رب القران يعني خلق القران أنا. فكلمة منه ابن عباس واضح يا اخوان قال زاد الصهيوني في حديثه فقال ابن عباس القران كلام الله ليس بمرغوب. شو ازاي؟ ليس بمرغوب لان الكلام صفه من صفات الله والقران منه منه خرج واليه ايه؟ يعود. ما شاء الله. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال اخبرنا محمد بن احمد بن سهل قال اخبرنا احمد بن عباس قال اخبرنا عمر بن محمد الجوهري قال حدثنا علي بن احمد قال حدثنا الحسن بن عرب قال حدثنا هشام بن بشير قال اخبرنا خالد الحذاء قال سمعت ابا العريان يقول قال عبد الله بن عمر القران كلام الله غير مخلوق. وعن ابن مسعود معناه يقول اخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا ابو ربيع قال حدثنا ابو عوان عن ابي سنان عن عبد الله بن ابي نهيب عن حنظله بن خويلد بن عنزيه قال اخذ عبد الله بيده فلما اشربنا على السده اذ نظر الى السوق فقال اللهم اني اسالك خيرا خير اهلها. السوق يمكن مشاكل فيها شر وفيها غفله وفيها اعراض واعوذ بك من شرها وشر اهلها. طلب مره برجل يعمل منكم بسوره من القران او ايه قال فغمز عبد الله بيده ثم قال اطراه مكفرا او مكفرا اما ان كل ايه فيها يمين. معناه اطراه مكفرا يعني هيحلف لان الحلف بايه من ايات الله حلف بصفه من صفات الله عليه الصلاه والسلام. نعم. فاذا حلف عليه كفاره اطعام عشرة مساكين او كسوه يعني يكون أطراه مكفرا على استطراه هل يقع في يمين؟ هل سيقع في يمين؟ أما إن كل آية فيها يمين. قال يمين يعني إيه؟ حلف قسم. وأخبرنا علي بن أحمد بن حفص المطرب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الكلب قال قال عبد الله من حلف بالقران فعليه بكل ايه يمين. شو ازاي؟ بكل ايه يمين. يعني تغليظ عليه. كيف سيكفر بعالم هذه الكلمه؟ قال وذكرت ذلك لابراهيم فقال قال عبد الله من حلف بالقران فعليه بكل ايه يمين ومن كفر بحرف منه فقد كفر بي اجمع. قلت والكفاره لا تجب اذا حلف. وحلف بمخلوق يعني الرجل حلف بمخلوق فحلف ووقع بيمينه لا تجب عليه كفاره. لا تجب عليك الخطأ، لأن الحلف بغير الله ليس من أيمان المسلمين، إنما الحلف بالله باسم الأسماء بصورة من صواطئ من أيمان المسلمين يجب فيها الكفارة عند حلف. قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، قال أخبرنا الشيخ أبو حامد هذا آخر أثر الإكرام في الدرس إن شاء الله الليلة بما يتعلق بكتاب ذلك أين، قال أخبرنا عمر بن عمرو الوارد قال حدثنا محمد بن هارون الحضرم قال حدثنا القاسم بن عباس الشيباني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أدركت تسعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وبعد هذا إن شاء الله ذكر إجماع التابعين من الحرمين من مكة والمدينة ومن مصرين الكوبة والبصرة إلى ذاك الحين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كل صلاة صلاة صلاة بعد العشاء معنا درس شرح السنة المروي بإذن الله.